جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل قل ما حكم هل الذي يقرأ القرآن بدون تدبر أو الأذكار الصباحية والمسائية وإذكار بعد الصلوات يقرأها بدون تدبر هل له أجر؟ له أجر بقدر عمله، لكن الرب عز وجل يقول وليتدبروا وليتدبروا، فليتدبروا آياته. فالواجب يعني كان الإنسان يقرأ بتدبر وتأمل وتذكر وخشوع، هذا لا شك أنه أعظم. لكن الذي يقرأه ولو أنه غافل خير من الذي لا يقرأه أبدا، فالأجر على قدر ما عملت. قل السائل وقد جاء في الحديث أن الإنسان لا يؤجر على شيء من صلاته إلا ما حضر بها قلبه، فقد لا يجد إلا الربع أو الخمس من صلاته أو العشر بسبب عدم الخشوع حضور القلب. ومن الصلاة القرآن، الصلاة القرآن هو أساسها، الفاتحة ركن من أركان الإسلام وما بعدها من السورة. نعم. أخو السائل ما حكم عمل عمرة للوالد الذي توفي إذا كان قد عمل عمرة قبل موته؟ لا بأس به، تزوده فإن خير الزاد التقوى، تبره بحج بعمرة بصدقات بدعاء، تشركه معك في الأضحية، تنفع والديك صلة لرحمك، تصل أرحامك، بر بوالديك. كل قربة فعلتها وجعلت ثوابها لك أو لغيرك من أهلك تؤجر عليه وهم يؤجرون إن شاء الله. يقول السائل هل لبس القلائد على اليد أو الرقبة للرجل جائز؟ أنا ما نعرف أن الرجال يلبسون القلائد، هذا نعرف للنساء والمتشبهين من النساء، بالرجال معروف شأنهم، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالقلائد والأساور وهذه للنساء ليست للرجال، ما سمح للرجال إلا بالخاتم باليمين من الفضة، ولما وردت الساعة ألحقت بالخاتم لأنه يستفيد منها معرفة الوقت وليس المقصود منها التسور بها. فأما هذه الأشياء فهي للنساء، لا تشاركوهن ولا تزاحموهن على خصائصهن. نعم. يقول السائل ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قوله حديثا أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ هذا لأن الصحابة الأنصار رضي الله عنهم لما ذكروا أنهم يوبرون النخل يلقحونه، فكأنه قال يعني ما يحتاج ما يلزم، فهم أخذوا بقول عليه الصلاة والسلام وتركوا يمكن معظم النخل في تلك السنة ما وبر، فلما جاءت الثمرة فهم مثل ما يسمون الشيص يعني فاسد ما له قيمة، فلما أخبروا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، يعني التي ما فيها تشريع، الأمور التي ليس فيها تشريع. وهم معناها أنه كل شيء من أمور البيع والشراء من أمور الدنيا، لكن مثل هذا يعني النخل الرسول ما هو فلاح ولا يعرف خصائص النخل، فلذلك قال هذا الكلام والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.